بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده بالشراب أتي به يوما فأمر به فجلده. فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أحسن ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الحدود. يقول رحمه الله باب ما يكره من لعن شارب الخمر. ما يكره من لعن شارب الخمر لأنه ما يلعن لأنه ما خرج من الملة ما خرج من الإسلام. شارب الخمر والزاني والسارق وغيرهم ما خرج من الإسلام إنما يرتفع الإيمان ثم يرجع إليه. يرتفع الإيمان قل عنه ثم يرجع إليه بإذن الله إذا تاب. الشاهد أنه ما خرج من الإسلام هو مؤمن ومسلم ولهذا لا يجوز لعنه. ما يجوز لعن شارب الخمر ولا السارق ولا غيرهم من أهل المعاصي لأنه قد يتوب توبته قد تقبل من ندري فلا يجوز لعن أحد منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد قال عن سعيد بن أبي هلال قال عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب الخمر نعم وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا عبد الله واسمه ولقبه حمارا فأتي به شارب وكان يضحك الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده بالشراب فأتي به وكان النبي عليه الصلاة قد جلده بالشراب يعني مرارا فأتي به هذه المرة فقال فقال رجل من القوم اللهم لعنه فقال لا تقول هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه نعم فوالله ما علمت أنه يحب الله فوالله لما علمت أنه يحب الله ورسوله يعني حتى لو شرب الخمر أو سرق أو شيء فإن حب الله ورسوله في قلبه مدام يحب الله ورسوله فهذه معاصي ابتلي بها والشيطان تسلط على بني آدم نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا انس بن عياد قال حدثنا ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فامر بضربه فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له اخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا أنس بن عياض قال أي يزيد بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل نعم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه. قال أتي النبي عليه الصلاة والسلام بسكران فأمر بضربه. يقول فمنا من يضربه بيده ومنا برجله ومنا بثوبه ومنا بعصا ومنا لأنه قال أضربه فأصبر الناس يضربونه بما حصره اللي عنده يضربه فيه يضربه الناس مجتمعين فكانوا يضربونه وكان أبو ريق كنتم من يضربه نعم. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فلما انتهى الناس منه وانصرف قال الرجل ما له أخزاه الله فقال لا تقل هذا لا تعين الشيطان على أخيكم هو مسلم ما كفر ولا خرج من الإسلام هو مسلم لا تعينوا الشيطان عليه. باب السارق حين يسرق. قال رحمه الله حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال البخاري رحمه الله: باب السارق حين يسرق، يعني يرتفع الإيمان عنه ثم يرجع. يرتفع الإيمان حين يسرق، يرتفع الإيمان حين ينهب، كله هذا ثم يرجع إليه إيمانه إذا كان مؤمنا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الفلاسي قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه أتي برجل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حينما يتلبس بالزنا هو مؤمن، لكن ارتفع الإيمان، ارتفع عنه ثم يرجع إليه. معنى هذا أن الإيمان يزيد وينقص، فأن يقول أن الإيمان لا ينقص فهو غلطان، هذا معتقد المعتزلة أنه لا ما ينقص الإيمان، ينقص، هذا قول يرتفع الإيمان عنه فينقص إيمانه حينئذ، فالإيمان يزيد وينقص. قول باللسان وعمل بالجنان وتكلم بالأركان، لا بد من هذا، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان، أما يقولون الإيمان لا يزيد وينقص فهذا نعوذ بالله مرجئ، هذا من المرجئة نعوذ بالله من أهل البدع. الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا زنى الزاني ارتفع، إذا سرق ارتفع، إذا شرب الخمر ارتفع، ثم يرجع إليه بعد ذلك. الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. باب لعن السارق إذا لم يسم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا سالم أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيت فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. قال البخاري رحمه الله: باب لعن السارق إذا لم يسمى، يعني ما تقول لعن الله فلان السارق، لا، يقول لعن الله السارق عموما على من سرق فعليه اللعنة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. الأعمش يتأول هو وغيره من العلماء ما هي البيضة وما هي الشاي. البيضة هذه اللي نأكلها حتى الدجاج، والحبل هذا اللي ولا غيرهما، هما ما في، كان لها قيمة. البيضة لها قيمة 3 دراهم، والحبل له قيمة 3 دراهم، ما كان ثمنه 3 دراهم ربع دينار فإنه يقطع، تقطع يده. كل ما كان ثمنه ربع دينار 3 دراهم فإنه تقطع يده. نعم. باب الحدود كفارة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عينان الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وقرأ في هذه الآية: قل: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا باب الحدود كفارة، يعني من أصيب بحد في الدنيا خلاص ما عاد يصيب حد في الآخرة، حده في الدنيا أخذه خلاص، وربنا لا يظلم أحد تعالى وتقدس. إذا حد الإنسان أخذ منه الحد، ما عاد قطعت يده في سرقة خلاص، يلد في خمر خلاص، يلد في كذا خلاص، فالحد هو واحد، إذا أخذ منه الحد فإن الله لا يعاقبه بعد ذلك، لأنه كفارة له، قطعت يده كفارة، يلد في الخمر كفارة، فعلى كذا كفارة إلى آخره. يقول قال حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني قال عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بايعوني، يقول فبايعناه على ألا تشركوا بالله، ألا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية ثم قرأ آية الفرقان اللي هو ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كل الآية آية الفرقان بكاملها إلى فإنه يتوب إلى الله متابة. نعم. ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى منكم بهذه البيعة فأجره على الله تعالى وتقدس، ومن خالف شيء بشيء منها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا أن تاب، إن تاب من هذا وقبل موته فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. أو أخذ الحد منه فإنه لا يؤخذ مرة ثانية. نعم. باب ذر المؤمن حمام ذي ذر المؤمن حمام إلا في حد أو حق. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد واخذ بن محمد قال سمعت أبي قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم الله حرمة؟ قالوا ألا شهرنا هذا؟ قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم الله حرمة؟ قالوا ألا بلدنا هذا؟ قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا؟ قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت ثلاثا؟ كل ذلك يجيبون ولا نعم. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب ظهر المؤمن حمى، باب ظهر المؤمن حمى له، ظهرك الإنسان حمى لك، ما حد يجيك من وراء ظهرك، ظهرك حمى لك، اللي يمسك ظهرك ولا يضرب ظهرك معناه أنه خرج الحرمة، خرج حرمتك الإنسان. يقول البخاري إلا في حد أو حق، إلا في حد أو غيره. قول حدثنا محمد بن عبد الله. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي. عاصم بن علي قال عن عاصم بن محمد. عن عاصم بن محمد قال عن واقد بن محمد. عن واقد بن محمد أيضا قال عن أبيه محمد. عن أبيه محمد قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على أي شهر تعلمون. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ليس للحجه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ليس البلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله. قال ليس يوم الحجه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. السؤال لأجل يتنبهون، لما يسألهم هذا يسأله لأجل يتنبهون عن الجواب، لأن الإنسان إذا سئل تنبه، حضر ذهنه وحضر عقله حضر، فلما يبدي السؤال يسألهم أي بلد أي شهر أي هذا، يجي كل ما عنده من عقل أو كل ما عنده من نباهة كل ما عنده تجتمع على جل الجواب والسبيل بيجي لأجل الجواب. فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما ما يقدم السؤال لأجل الناس يتنبهون للجواب. فقال لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت؟ ورفع إصبعه إلى السماء. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يقول نعم يا رسول الله، نعم يا رسول الله، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعد. ثم قال بعد ذلك ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعد الكفار نضرب بعضكم رقاب بعض، رجعوا كفار وضرب بعضهم بعض، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وأنتم المسلمون اليوم كما أرى، أنتم اليوم المسلمون كما أرى، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن قيل بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإن كان لث كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إقامة الحدود والانتقام، إقامة الحدود والانتقام لها. حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا قيل عن ابن شهاب، قيل عن ابن شهاب عن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن النبي ما انتقم لنفسه إطلاقا حتى يتكلمون الناس فيه أو يجرون رداء، ما ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت الحدود فإنه ينتهك يقوم بها ويجريها لله تعالى وتقدس، ينتقم من الآثم الذي فعل حدا من حدود الله، ينتقم لوجه الله تعالى وتقدس. أما له فلا ينتقم ما دام الحق له، ما ينتقم عليه الصلاة والسلام ولا يزعل، لكن إذا حصل إثم، حصل شيء إثم من حدود الله، فإنه يقوم ويزعل وينتقم لمن فعل هذا. نعم. ولا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأجل الأمة تسلك الأيسر، لأجل الأمة تسلك الأيسر، سلك رسولها الأيسر سلكت الأمة الأيسر إن شاء الله. نعم. ما لم يكن إثما فإن كان، ما لم يكن إثما فكان أبعد الناس عن الإثم. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها. يقول البخاري رحمه الله باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع، المرتفع والنازل كله سواء عند الله تعالى وتقدم. الشريعة ما في أحد يرتفع عن أحد، البني آدم سواء، من فعل معصية سواء كان شريف ولا مملوك ولا شيء، كلهم سواء عند رب العالمين يقام الحدود عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فهم الناس كلهم همتهم هذه المخزومية من أكابر القبيلة، بني مخزوم وقبيلة مشهورة والمرأة مشهورة، وكيف يمكن تقطع، لأن الرسول مسكها بيقطع يدها، فتكلم الناس قالوا كيف تقطع ما كيف تقطع، قالوا من يكلم الرسول، من يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتركها لا يقطعها، قالوا من يجري على تكليمه إلا أسامة بن زيد، حبه وحبه، حبه وابن حبه. قالوا يا أسامة من فضلك كلم الرسول عليه الصلاة والسلام في المخزومية، لأنها إذا قطعت إذا صار خزي على القبيلة كلها، صار خزي على بني مخزوم كلهم. ذهب أسامة بن زيد وكلم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تشفع في حد من حدود الله، تشفع يا أسامة في حد من حدود الله، الحد ما حد يشفع به. ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده، وإذا سرق الشريف فتركوه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية رغم أنف من زعلوا. نعم. هذا الشريعة، الشريعة يقطع الكبير والصغير، إذا سرق يقطع الصغير والكبير، أو زنى يقلد، أو شرب الخمر يقلد، صغير ولا كبير. نعم. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم من المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه إلا أسامة أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فغضب قال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف بهم أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا كراهية الشفاعة بالحد، باب كراهية الشفاعة بالحد إذا رفع إلى السلطان، إذا وصل إلى السلطان الحد، إذا وصل إلى السلطان كرهت الشفاعة في كل شيء، حتى حق آدمي، آدمي يأخذ منه دراهم ولا يأخذ منه شيء، ومسك السارق هذا منهم، فما دام ما وصل السلطان لو تنازل ما قال ما في شيء، لو تنازل قبل أن يصل السلطان له أن يتنازل وتنطفي المسألة وخلاص تروح تزول المشكلة. لكن إذا وصل إلى الحكومة خلاص، إذا وصل الحكومة ما يمكن فيه تنازل ولا يمكن الشفاعة فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا الليل قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال أن قريشا أهمته المرأة، أن قريشا أهمته المرأة المخزومية التي سرقت. نعم، لأنهم بني مخزوم، بني مخزوم أكبر قبيلة في قريش. قالوا من يكلم، من يجرأ يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يمكن أن يجرأ عليه إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد. فقالوا لأسامة، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه، قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ تشفع في حد من حدود الله؟ الحدود ما فيها، ما فيها شفاعة إذا وصلت إلى السلطان. ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال إن من كان قبلكم إنه ظل، من كان قبلكم لأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوا يده. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها الحد. وأيم الله لو فاطمة بنته سرقت لأقمت عليها الحد. نعم. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفيكم يقطع. وقطع علي من الكف فقال قتادة بامرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس إلا ذلك. قال رحمه الله حدثنا الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن عمران عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر الزهري. قول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى والسارق والسارقة. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا جزاء من الله نكالا من الله إلى آخر الآية. الشاهد أن اليد اللي تقطع هي من الكف، من الرسغ، هذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا الرسغ الوسط، هذا من الكف اللي يلعب الكف، هذا هو اللي يقطع الكف من الكف. أولا تحمس يعني تبنج ثم تقطع إلى بنجر، أو تحمس بنار لأجل بآئر ثم تقطع لأجل لا تؤلمه وهي تقطع، لأن الشريعة فيها رحمة ورأفة. نبي نقطع الحد هذا، نبي نقيم الحد، لكن كيف نقيمه؟ نبنج اليد ثم نقطعها لأنه ما يحس بإذن الله، لأن العذاب ما يجوز، العذاب زايد على القطع. اقطعها وبس ولا تعذبه، لا تعذب الإنسان، اقتله ولا تعذبه، إذا كان على حد قتل اقتله ولا تعذبه، لا يجوز العذاب، اقتله، قتل اقتله خلاص ولا تعذبه، قطع سرق اقطع يده ولا تعذبه، رأيت ما هناك بنشة اقطعها ما في شيء. من الرسغ، من الرسغ الكوع والكرسوع والرسغ، من الرسغ الكف اللي يلعب هو اللي يقطع بربع دينار وهي 3 دراهم. أما ربع دينار ولا 3 دراهم ولا قيمة المجن ولا قيمة الحبل اللي يسوى 3 دراهم ولا ما يقطع في أقل منها، ما يقطع في أقل من 3 دراهم. نعم. وقال قتادة امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. يقول قتادة إن امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك. لا أدري ليش الشمال يقطع اليمين اللي سرقت، إلا كان سرقت بشمالها وقتادة واجر ذلك عليها يمكن، وإلا فاللي سرقت اليمين سرقت تقطع اليمين، شمال سرقت تقطع الشمال إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمران عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن وهب ابو وهب عبد الله قال يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار. قالت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار يعني في ثلاثة دراهم. ربع الدينار ثلاثة دراهم. دينار ولا ثلاثة دراهم. قيمة الدينار ذلك اليوم ثلاثة دراهم. والدرهم لها قرش صغير. قرش صغير لكنه له قيمة. هو قيمة قرش انما قيمة درهم. قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا الحسين بن يحيى محمد بن عبد الرحمن الانصاري عن عمرو بن عبد الرحمن حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. يقول البخاري حدثنا عمران قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال يحيى بن ابي كثير قال عن محمد بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تقطع يد السارق في ربع دينار يعني في ثلاث دراهم او مجن يعني قيمة المجن او قيمة الحبل لو ثلاث دراهم او المجن لصار قيمة ثلاث دراهم تقطع في سرقة المجن أو سرقة الحبل إذا صار له قيمة إلى ثلاث دراهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان هشام بن أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجبة أو ترس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يد السارق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقطع إلا في ثمن جحفة أو مجن. مجن هذا اللي تترش به الإنسان لو عروة يمشي تترش به عن السيف إذا ضربه هكذا تترش به خلاص السيف يضرب كذا إذا ضرب هو الراجل بالسيوف فتترش بالمجن عن السيف هذا ثمنه ثلاث دراهم أو أكثر أو جحفة يعني جحفة قصعة يؤكل فيها جحفة قد يكون لها ثمنها ثلاث دراهم قيمتها ثلاثة أو أكثر من الثلاثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن نبي أنا عائشة مثله. يقول حدثنا عثمان قال حدثنا حميد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل الحديث الذي مضى أن الرسول لا يقطع إلا بثمن المجن أو ثمن الجحفة التي يؤكل بها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجبة أو درس كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام نبي مرسلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي ايضا قال حدثنا هشام عن ابيه عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الاول ان الرسول لا يقطع الا بجحفه ثمن جحفه ثلاثه دراهم او مجن او ترس او غيره الى اخره. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرنا عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لم تقطع يد سارق على يد النبي صلى الله عليه وسلم في ادنى من ثمن المجن ترس او عجبه وكان كل واحد منهما ذا ثمن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى يوسف قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقطع إلا فيما له قيمة يعني أما حبل له قيمة وإلا مجل له قيمة وإلا جحفة قصعة وكل من لها قيمة. الله المستعان. انقلب اليوم من اليوم السرقة ما هي مجن ولا جحفة ولا هي اليوم السرقة كسر بيوت يكسرون البيوت يدخلون عليها سرقة ما هي سرقة مجن وما مجن. اليوم نعوذ بالله ونسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم يكسرون البيوت يدخلون على النساء يشربون البيوت. السرقة اليوم تطورت نعوذ بالله إلى هجوم لهجوم وحرب على المسلمين. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس ان ابي مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مجن ثمنه 3 دراهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قطع في ثمن مجن 3 دراهم يعني قيمه 3 دراهم. حديث عائشة وحديث ابن عمر يتشابه بعضهما لبعض. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال النافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع في ثمن مجن قيمته 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 3 دراهم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضم رحمته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال عن موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في ثمن مجن 3 دراهم في مجن قيمته 3 دراهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل التبتي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال أنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق تقطع يده في يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني البيضة إذا كان قيمتها 3 دراهم ولا البيضة بيضة الدجاج اليوم ما تسوى 3 دراهم، لكن إذا كانت تسوى 3 دراهم الناس عندهم جوع ولا شيء من هذا وصارت البيضة قيمة 3 دراهم فإنه يقطع. كذلك الحبل قد يكون له قيمة يكون قيمته 3 دراهم يقطع فيها إلى آخر. باب توبة السارق. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب بن يونس بن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى امرأة قالت عائشة وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. يقول البخاري رحمه الله باب توبة السارق يعني أنه يتوب، باب مفتوح، باب التوبة مفتوح، ما يرد إذا كان سارق يقول أنا سارق ما أتوب، توب إلى الله وباب التوبة مفتوح يتوب الله عليك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد امرأة سرقت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأتيني بعد ذلك فأقضي حاجتها أنا وأخبر الرسول بحاجتها فأقضي حاجتها. فأشك هي مسلمة من المسلمات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر الزهري عن ابي ادريس عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال ابايعكم على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعسوني في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن أساء من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عز وإن شاء غفر له. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادة وكل حدود وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نسرق ولا نقتل أولادنا ولا نقتل أولادنا من إملاق كما يفعل كفار قريش ولا تأتون ببهتان ولا نأتي ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين الرسول في معروف فمن وفى بهذا فأجره على الله تعالى وتقدس ومن ألم بشيء من هذه فأخذ في الدنيا فهو كفارة له اللي يحد في الدنيا خلاص كفارة ربنا ألطف وأرحم تعالى وتقدس أن يؤاخذه بعد ذلك خلاص أخذ حده فهو كفارة له ومن لم يفعل هذا ولم يتب وقدم إلى الله ومات فأمره إلى الله تعالى وتقدس إن شاء عذبه وإن شاء غفر له والغفران أسرع الغفران من ربنا تعالى وتقدس لعباده الصالحين أسرع نعم. قال أبو عبد الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته. يقول أبو عبد الله البخاري ردا على أبو حنيفة وحنيفة يقول إذا قطعت يده فإنه لا تقبل شهادته الشاهد أنه البخاري رحمه الله يقول إذا قطعت يد السارق فإنه تقبل شهادته شهد مع إنسان تقبل شهادته لأنه مسلم ما كفر معه وكذلك كل محدود وكذلك كل محدود شرب الخمر فحد أو سرق أو زنى كل محدود تقبل شهادته إذا أخذ الحد منه إذا أخذ الحد منه في الدنيا تقبل شهادته ومن ستره الله فقد روى مسلم رحمه الله حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ستره الله في الدنيا ستره في الآخرة من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. كتاب المحاربين اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله.